اللهم عزيز الحمد لله وصحبه وقفنا المرة اللي فاتت عن الجامع الأصغر ورصد التطورات اللي حصلت على عمارة المسجد، وقلت إنه كل اللي حصل على عمارة المسجد عبارة عن إضافات اشتريت منذ العصر الفاطمي نفسه، اللي هو العصر اللي أنشئ فيه الجامع الأزهر، وفضل الأمر كذلك حتى في العصر الحديث، عصر الأسرة الكدوية، واستمر الأمر بعد ذلك بنوع من التجديدات أو الترميمات اللي بتحاول هيئة الآثار إنها تلملم به ما أصاب الجامع من نوع من أنواع مش الانهيارات. ما عندناش الحمد لله أجزاء انهارت من المسجد، إنما انتشر فقط الجزء فقط بلمزه كده، بيحصل لها ترميم. صحيح عندنا محافظات على أسلوب الترميم ده وإشكال مواد حديثة مبرمة دوليا من حيث استخدامها في ترميم المباني القديمة، لكن إلى حد كبير الأمور ماشية على ضمن هذه الأخطاء. طب اللي صار يبقى يقعد على طول فيه، ولا كأني أنا هنا، ولا كأني بتكلم. بعد الانتهاء من الجامعة الأطهر المفروض ان احنا نبقى درسنا أمثلة زي دلوقتي من أمثلة المساجد اللي تم إنشائها على طراز المدينة الضوارة محجز المدينة الضوارة كل الطراز الثاني، لكن احنا لو احنا بنقدم لعمارة المساجد أو العمارة الدينية قلنا إنه محجز المساجد دي او المنشآت الدينية دي هتتبني على ثلاث طرق، اولها الطراز المتأسي بمجلد الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص اللي هو بيتكون مقر ثاني بيتكون من صحن اوسط مكشوف وبتطيب فيه الارض. النهارده هنشوف مثل جديد ل مسجد من المساجد التي بنيت على الطراز الثالث اللي هو الطراز اللي يتكون من قاعه او بيت للصلاه بتغطي الجزء الاكبر منه مثل قبه، وبعد كده ممكن حسب النموذج اللي هنشوفه دلوقتي يبقى فيه فناء او صح داخل هذا الفناء والصح يبقى متقدم لهذا البيت الصح، بمعنى ثاني انه الطراز اللي شفناه قبل كده عندنا صحن في الوسط والاروقه بتشير فيه بهذا الشكل كده، سواء كان الأروقة دي الاعتكاف بتاعتها بتمشي عمودية أو بتمشي متوازية مش دي المشكلة، إنما الصح موجود في وسط وسط الأماكن اللي بيتم فيها الصلاة اللي هي الأروقة، سواء الأروقة القبلة أو ظلة القبلة أو الأروقة اللي موجودة في المتأخرة وفي الجديد. لكن المرة دي هنشوف طراز من المساجد هيبقى بالضبط كده مساحة، هذه المساحة مدام هنغطى القبة يبقى غالبا المساحة دي تبقى يا إما مربعة تماما يا إما مربع أسف مستطيل أقرب إلى المربع، بمعنى ان التفاوت في اطوال الاضلاع بتاعته حاجات بسيطه. والفكره الرئيسيه انه يجي في التغطيه بتاع هذا المكان يعمل كده، يعمل قبه. المكان ده لو مربع بالظبط يبقى القبه هتغطي بالشكل ده، ويتبقى هنا في الجوانب الاربعه اماكن مكشوفه دي هتتغطى بما يسمى مناطق الانتقال. وهقول يعني ايه منطقه الانتقال دي، لكن هفرض ان المساحه دي مستطيله بالشكل ده، لما يعمل قبه هيعمل سنتر للمكان كده بالشكل ده او مركز، ويلف القبه حواليه كده اهو، وهيتبقى اماكن هنا كده. الاماكن دي هيتم تغطيتها بعد كده بما يسمى بالانصاف ارتداء بالشكل ده، ويتبقى فراغات تانية في الجوانب تتغطى بفتات صغيره بهذا الشكل. كباب صغيرة، كباب صغيرة، يعني هيغطي المساحة الرئيسية أو معظم المساحة الرئيسية بقبة مركزية كبيرة ضخمة. وزي ما بقول إذا المساحة دي مربعة، مساحة البيت الصالة ده مربعة، يبقى غالبا مش هتتبقى بعد التغطيه الاخرى دي غير الاركان الاربعه، ودي هتستوعب في تغطيتها بما يسمى بمنطقه الانتفاضه. لكن لو المساحه دي فيها استطاله غالبا بعد ما تحط الحفره في المركز هيبقى في اماكن في الجوانب دي هيغطيها بامصاب تبان. دي الفكره الرئيسيه في هذا الدراسه. بعض المنشآت او المساجد اللي بنيت حسب هذا الطراز بعد ما يعمل بيت الصلاه ده لو عاوز يعمل فناء يبقى الفناء هنا كده. لا مش مدخل، مش مدخل ادي المكان اللي هيتم فيه الصلاه خلاص. لا يبقى هيبقى في باب هنا مدخل او باب هنا حتى بالتخطيط. لو في باب هنا يبقى هدخل على الصحن الاول وبعد كده هيبقى باب الدخول للمسجد في هذه المنطقه. لكن يجوز جدا انه يقتصر تصميم هذا النوع او هذا الطراز من المنشآت الدينيه او من المساجد يقتصر بس على الجزء ده، عشان كده بنقول انه او بنسمي المكان ده بيت صلاه لانه ما فيهوش اي نوع من التقسيمات الداخليه، لا متقسم من الداخل لاروقه ولا ديوانات ولا حاجه، لا مساحه مربعه او مستطيل اقرب الى المربع وكلها مفتوحه على بعض. وهذا نعم صح. اذا في بعض المنشآت دي في مساحه متوفره يعمل كده اهو صح، ويبقى البيت الصلاه ده مسؤول بحيث انه طريقه الدخول دي تبقى لو هتبقى عن طريق المرور في الصف يبقى برضه بدخل هنا عن طريق باب، لكن ده جدار مسدود وده جدار مسدود. وهذا الطراز بين المساجد ظهر اكثر في المناطق اللي تتميز بالبروده الشديده، يعني خاصة المناطق بتاعة آسيا الصغرى وآسيا الوسطى والمناطق بتاعة جنوب روسيا، كل دي كانت مناطق يعني غالبها مسلمين أو حصل إنه فتحت مشكلة للمسلمين، وبالتالي لما فكروا يبنوا أماكن كمساجد وأدى فيها شعائر الصلاة كان لازم هذا البناء أو طراز البناء في هذه الأماكن يتكيف مع طبيعة البناء الموجود في الأماكن. هناك باب في معظم أوقات السنة جزء كبير من فصل الشتاء ما بيبقاش شتاء عادي مش مجرد برودة، إنما كمان بيبقى فيه أمطار بشكل كبير، بيبقى فيه ثلوج في فترات كبيرة من السنة، فطبعا ما يقدرش يعمل الأبنية اللي يؤدي فيها الناس الصلاة وتبقى مكشوفة سواء على صحن أو غيره. الأبنية المكشوفة دي تتعمل في المناطق المفتحة حار أو معتدل. في بعض مناطق من العالم الإسلامي زي المنطقة بتاعت آسيا الوسطى دول عندهم حاجة غريبة شوية، فصل الشتاء فصل بارد بشكل كبير، درجات الحرارة بتنزل فيه تحت الصفر، فلازم يبقى فيه أماكن مغلقة للصلاة أو يبقى طراز البناء للمنشآت الدينية يبقى بهذا الشكل المغلق. لكن الغريب إنه فصل الصيف درجات الحرارة تبقى مرتفعة توصل ل 40 و 45 درجة مئوية، فعشان كده غالبا يلحق بالمنشأة دي، يعني نلاقي في المبنى الجديد أو المسجد ده مكان عبارة عن بيت صلاة مغلق في هذا الشك ملوش بفتح دخول واحده هنا نوافذ ضيقه وقليله اللي غالبا ما بتحتاجهاش، مش ممكن يفتحها في فصل الشتاء او في الجو البارد ده. وعشان كده هنلاقي لقطه الماء مكشوف، يعني كده لا مكشوف بمعنى انه ما هوش موظف كبناء كجزء من تصميم البناء بقدر زي ما نقول كده ان الواحد عنده بيت كده وقدامه مساحه مكشوفه ممكن يعملها كعبه حديقه صغيره كده، ممكن يعمل فيها مكان جراج لعربيته او كلام زي ده. وهنا بقى يبتدي يعمل في منطقه من المناطق المجاوره للمكان المغلق مساحه بهذا الشكل، سقفها يقام على اعمده خشبيه، السقف بتاعها ده بيقام على اعمده خشبيه، واذا اضطررت انه اتجاه القبله هنا بهذا الشكل وفي محراب هلاقي بهذه المساحه برضو محراب. وهذه المساحه هنستخدم في الصلاه بس في اوقات الصيف، لانه في اسيا الوسطى بالتحديد انا رحت هناك وشفت يعني قعدت فترات طويله هناك وشفت طبيعه الجو مختلف تماما. عندنا درجه حراره في الشتاء بتوصل ل 20 تحت الصفر في بعض الحالات، وفي الصيف درجه حراره 40 45 درجه مئويه. عشان كده مش هينفع نعمل منشاه يقدر او تقدر تستخدم للصلاه صيفا وشتاء، يبقى المكان مجهز بمساحه مغلقه بهذا الشكل للصلاه في الصيف في الشتاء، وفي الصيف مساحه مكشوفه بهذا الشكل مجهزه للصلاه في الشتاء. عندنا مثلا في مصر مثلا المساجد القديمة الأثرية زي مسجد الأزهر أو جامع الأزهر اللي يراجع الصور اللي عملها دي هنا في فترة مثلا بتاعت القرن 17 و18 و19 ظهر عندنا صور مرسومة رسمها الرحالة اللي بنسميهم المستشرقين، رحالة أجانب جم لمصر والبلدان العالم العربي أو الشرق العربي وشمال أفريقيا، وظهروا مناطق دي وسجلوا مشاهداتهم من خلال رسوم بالظبط في مصر. الشخص اللي يروح مكان للسياحة أو حاجة كده دلوقتي بيبقى معانا الكاميرات بتاعتنا أو الموبايلات بتاعتنا فنلتقط صور. هما كانوا يسجلوا مشاهداتهم لهذه الأماكن عن طريق الرسم. فعندنا رسومات قديمة اتعملت في القرن 18 و19 تبين إن نفس الفكرة دي كانت موجودة عندنا، بس مش عن طريق الإنشاءات بقى، لا دي كان بيحصل إيه؟ كان بيحصل مثلا في الجامع الأرض عندنا مساحة عاملة كده، وعندنا في الوسط بتاعها في الصحن خلاص. في الأوقات العادية الصلاة غالبا بتتم هنا في رواق القديم. إذا كنا في الشتاء هنلاقي مناظر مرسومة رسمها لنا الرحالة وسجل فيها طلاب الأزهر وهم موجودين هنا المنطقة دي قاعدين متحلقين كده بيؤدوا وقت الفراغ بتاعهم، بيراجعوا مع بعض بعد الدروس بتاعتهم، واحد اهله بعتين له جواب قاعد في الشمس كده يقراه. ده مش هينفع غير في الشتاء في شمس ده والناس تقعد. في الصيف عندنا رسوم تثبت انه الصلاة كان يشوفوها في صلاة الصلوات بتاعت المغرب والعشاء والقيام صلاة تتم ليلا، كانوا يسيبوا المسجد من الداخل الدنيا حر طبعا مع الاعداد الغفيره اللي بتبقى في المسجد وتقام الصلاه هنا في صح المسجد. ده نتيجه التعامل مع طبيعه الاختلاف. لو راجل طبعا بنتكلم في درجات حراره يعني مثلا هنا في الصيف معظم الاوقات عندنا درجات حراره 35 33 ايام صعبه شويه توصل ل 40 كلام زي كده او تخفض اعلى من 40 قليلا. لكن في الشتاء عندنا في العموم درجه حراره 22 23 يعني ما بين 22 25 في اوقات برضه صعبه شويه في الشهور بتاعت تنزل للصبح مثلا تكون 15 17 في البيت تنزل ل 10 11 فبرضه الفرق مش كبير يمكن ان يستوعب بتعديل وجود الناس داخل المنشاه نفسها. لكن في درجات الحراره اللي توصل 20 تحت الصفر الشتاء وبعدين تترفع ل 45 او 40 في الصيف ما كانش ينفع انه نعمل مبنى واحد نستخدمه، كان لازم يبقى فيه مبنى. طيب الكلام ده كنت بقوله عشان اقدم بيه لتراث او التخطيط بتاع التراث الثالث اللي هنشوف نموذج فريد منه ومشهور في ذات الوقت، جامع محمد علي الكائن الان في قلعة الجامع في الان. وعاوز مبدئيا اصحح خطا المسؤول عنه للاسف الشديد الاعلام السفيه بتاعه. دايما لما يتعرض منظر لمدى محمد علي يكتب تحته قلعة صلاح لازم نصحح الخطأ. قلعة صلاح الدين دي قلعة بنية في العصر الأيوبي، وقلعة يعني مبنى حرب عسكري، وقلعة يعني مرتفع منطقة كده قريب من منطقة سكنية، ويحاط هذا المرتفع بأسوار ذات أبراج، وبعد كده جوه المكان يبقى فيه سكنات للجيش وتجهيزات للجيش وكلام زي كده بس. وهذا الكلام ينطبق على تصميم القلعة بتاعة صلاح الدين اللي هيجي وقت نتكلم عنها بالتفصيل وهنزورها برضه إن شاء الله. بعد العصر الأيوبي ابتدى يبقى في نوع من الاستخدامات مش العسكرية بس للقلعة، إنما اتخذ القلعة مقر الحكم. طيب مقر الحكم ده معناه إن لازم يظهر في هذا المكان إنشاءات ذات طابع مدني. في مقر الحاكم، في مقر الأسرته، في بعض الشخصيات المقربة من الحاكم تضطر إنها تسكن قريب منه، وبالتالي هيحصل إنشاءات ذات طابع مدني. وبعد كده نوصل لغاية عصر أسرة محمد علي ونلاقي إن الوظيفة العسكرية لقلعة الجبل انتهت. وبالتالي هيتم انشاء بعض منشآت ذات طابع ديني وذات طابع مدني في ذات الوقت في القلعة، وده كان نتيجته ان يجي مبنى زي مسجد محمد علي او جامع محمد علي يتم بناؤه فوق القلعة. وبالتالي في فرق تاريخي كبير جدا بين عصر تأسيس او انشاء قلعة الجبل وبين جامع محمد علي. والخطأ اللي ورد في اعتقاد في اذهاننا بانه القلعة دي هي الجامع بتاع محمد علي، هو للأسف الإعلام الغير مسؤول اللي ما بيراعيش مراجعة المادة المصورة أو المادة الفيلمية اللي اتعرضت على متخصصين عشان يوضحوا بقى. مشهور جدا فكرة إنه القلعة هي الجامع بتاع صلاح الدين، مع إنه الفارق بين إنشاء القلعة وبين الجامع فترة زمنية كبيرة، وبين إنه القلعة دي منشأة ذات طابع حربي أو عسكري، وإنه المسجد ده مسجد عبارة عن مبنى ديني، وإن كان مفيش ما يمنع إنه القلاع يتعمل فيها مساجد، بس طبعا مش هعمل هذا القلعة العسكرية مسجد بهذه الضخامة، لا، يبقى المساجد اللي قبل القلاع مساجد صغيرة كده تستخدم ك زوايا كده للجنود المقيمين فيها يصلوا فيها، يعني حتى ما ينفعش نرجع تصميم المساجد الصغيرة زي كده للتصميمات الرئيسية اللي بنتكلم عليها حاجة كده، بس ذات استخدام محدود، فمش منطقي يبقى في إصراف في البناء بتاعها. لكن حصل من وجود مسجد محمد علي هناك، حصل بعد خلاص ما انتهى الاستخدام العسكري للقلعة، وكان قبل كده في العصر العثماني كان بينشأ بقى قصور وحاجات زي كده، وفي بعض إنشاءات مدنية اتعملت في عصر محمد علي في محيط القلعة أو بجوار القلعة، منها مثلا دار المحفوظات اللي هي حاجة كده يعني ممكن نصنفه على انه الارشيف المصري بتاع الدين محمد علي، كان في سبيل الخطة بتاعته لتحديث مصر، عمل بعض كده اجراءات منها اللي قال انه يعني او شاف انه ما ينفعش يبقى في دولة الوثائق بتاعتها ملهاش مكان في الحفظ فيه، وكان لوقت قريب كنا بعض الاوراق السجلات الإنسانية وكلام زي كده نروح نجيبها من دار المحفوظات. وغيرها من المنشآت عمل بعض القصور، منها مثلا المنشآت ذات الطابع المدني اللي عملها محمد علي اللي هو قصر الحريم، اللي هو دلوقتي مستخدم، مين شاطر يعرف؟ المتحف المحرم، برافو عليك. وبعض تاني انشاءات المنطقه بقى اللي قدام المتحف الحربي اللي معمول فيها متحف المركبات ومعمول فيها تقريبا متحف للاثار المسترده اللي بيقبضوا عليها في المواني والمطارات وكلام زي ده، هلاقيها انشاءات ذات ارتفاع صغير، يعني من دور واحد ايه كانت المدارس الفنيه اللي عملها محمد علي كجزء من الاهتمام بالتعليم الصناعي والتعليم الفني، ما زالت هذه المنشآت موجوده ايه؟ المهندس خاله وغيرها، يعني من التعليم هو كان يعني عنده خطه للموجود في مصر التعليم الفني، عشان من وجهه نظره ان احنا في مصر عندنا زراعه، ولازم الصناعه دي يقوم عليها صناعات، فاهتم طبعا عمل مدرسه للطب ومدرسه للهندسه ومدرسه للعماره ومدرسه لعده مدارس اللي هي حاجه كده في مقام المعاهد الفنيه الصناعية، بس حاجة أرقى تماما كده شوية، وكان لهم الطلاب دول يقدموا بعثات لأوروبا عشان يتعلموا فيها الحرف والصناعات دي، ويجوا يتعلموا في المصانع أو المنشآت الصناعية اللي عندهم. إذا كان منطقي بعد الإنشاءات اللي بيعملها محمد علي سواء كانت ذات طابع مدني أو كانت ذات طابع معرفش في البناء المعروف محمد علي. وطبعا معروف انتماء الاسره الفكريه او عصر الاسره محمد علي كله الى الدوله العثمانيه، وبالتالي كانت فكره انشاء مسجد محمد علي على انه يبقى كوبي وبيست كده، يعني من منشاه مهمه جدا، مسجد مازال موجود في اسطنبول ومسجد السلطان احمد. اتاخد نفس التصميم بتاع مسجد سلطان احمد واتعمل على غراره مسجد محمد علي. عشان كده اللي يدرس عماره اسلاميه كويس ويعرف التطور بتاعها ويوصل بالتطور ده للعصر المملوكي، يجي فجاه يشوف التراث اللي بني عليه مسجد محمد علي يفهم ان التراث ده تراث مرمري غريب على طبيعه العماره المصريه، لانه زي ما بقول حاجه مستورده كده. وطبعا الاستيراد ده كان على حساب انه في منشات معموله او مصممه بشكل معماري يتوافق مع طبيعه البيئه بتاعتها، وكان ده متحط في البيئه غريبه عشان كده يبان لاول واحده انه حاجه مختلفه عن طبيعه العماره او مدرسه العماره المصريه السابقه على العصر العثماني وعصر محمد علي مباشره، وبقصد فيها طبعا العماره المملوكيه. وحكوا فكره المسجد ده على انه يتالف من كلس صح وبيت للصلاه او بيت للصلاه وصح. ليه الشكل بسيط كده؟ اهو ادي البيت بتاع الصلاه، وادي زي ما قلت من شويه الايه؟ الصح. طيب بعد كده بيقول الصح مربع التخطيط، لازم نقصر ده شويه كده اهو. وبعدين تحيط به أروقة تثقفها في باب صغير بالشكل ده، هيعمل رواق في الباب بالصح كده اهو، والرواق ده متسقف بإيه؟ باب صغيرة بالشكل ده. وبعدين بعد كده بنغطيها في باب جديد او بنصفحها من فوق بالواح من الرصاص، والواح الرصاص دي ليها سببين، يعني الرصاص ماده من المواد المعدنه، يعني في الصيف هيبقى مهمتها نتقلل من درجه الحراره توصل للبناء بتاع كان في الشتاء، هتمنع وصول المياه بتاعت الأمطار برضه لسقف المكان. ترتكز القباب على عقود تحملها أعمدة رخامية تترصد الصحن ميلقى، ميلقى المكان بتاع الوجود، وهنشوف إن كل ده تقريبا مستخدم في الركاب سواء في الأعمدة أو تكسيات الجدران. أما قاعة الصلاة فهي مربعة التخطيط، قاعة الصلاة أو بيت الصلاة ليها محراب هنا بالقبلة في الاتجاه الجنوبي الشرقي، بتغطيها قبة قطرها 21 متر، كل المساحة دي متغطية بقبة بهذا الشكل في المركز، قبة قبرها كبير كمان الارتفاع بتاعها ضخم بيوصل 52 متر. القبة دي يحملها لا أربع عقود، وبالتبعية العقود دي هتبقى بتشال على ايه؟ أعمل. أعمل مش أعمل بقى زعماء ضخمة يعني. شوف خوفة القطر بتاع 21 متر ده والدفاع مش عارف 50 أو 52 متر، حاجة ضخمة جدا، فلازم تتشال على دعماء بهذا الشكل. وفوق الدعماء في أقواس أو عقود، أربع عقود كبيرة هي اللي بتشيل الخوذة بتاعة القبة أو الطاقية بتاعة القبة، اللي هي الجزء المخضر اللي بيظهر من خارج بشكل مخضر. و الخوذة مش هنغطي المساحة كلها تعرفين الزرق، هيبقى فيه فراغات، يبدو ما كانش يقدر يعمل حسب تقنيات الإعمار الجديدة، ما كانش يقدر يعمل قبة بقطر أكبر، وكان لازم يقف عند القطر بتاع 21 متر ده، لكن المساحة في الصلاة أكبر من القطر. إذا يلزمه نعمل حسب بناء حجارة، هيعمل قبة بالشكل ده بالخشب. يبدو انه ده اقصى قطر يعمله للقبة بهذا الشكل، في مساحة البناء اكبر من كده، عشان كده هيتبقى فراغات، الفراغات دي هيحيط بيها 4 أنصاف قبال. يعني يجيب القرار اللي هنا ويعمل المفروض ده نصغر شوية، المفروض نعمل مثلا كده اهو، فالفراغات اللي موجودة هنا تتغطى بإيه؟ بنصف قبة هنا ونصف قبة هنا ونصف قبة هنا ونصف قبة هنا، والفراغات اللي في الجوانب هتتغطى بقبال صغيرة. عشان كده لما نشوف الشكل، لما احنا بنشوف صورة جوية يعني للمسجد، هنلاقي يظهر فيها الأقساط القباب دي بشكل واضح. في طرفي الواجهة الغربية للصح مئذنتان رشيقتان يبلغ ارتفاعهما نحو 84 متر في المنطقة دي كده، هنلاقي هنا مئذنة وهنلاقي هنا مئذنة. هذا التصميم لم يسبق وجوده قبل عصر قبل المسجد ده، إنما لازم ناخد في الاعتبار حاجة مهمة جدا، إنه ده في عصر محمد علي اللي كان سابقه إيه بالظبط؟ العصر العثماني، مش كده؟ العصر العثماني إيه؟ صعبة جدا. بس كده؟ انا قلت لك هتلاقي ده على العمارة العثمانية. لا هي مش صعوبة ولا حاجة، هو اللي بيحصل ان احنا يعني مدرسة العمارة في مصر قبل العثماني اللي هي العصر المملوكي، خاصة في الجزء الثاني اللي هو بنسميه الدولة المملوكية الكركسية، العمارة فيها بقت عمارة معقدة شوية، لأن احنا دخلنا في نظام بنسميه كومبلكس كده، يعني المجمع الديني، فما كنتيش تقدري تشوفي العناصر المعمارية للمنشآت الدينية البسيطة اللي هي كنا بنتكلم يا إما عندنا صحن وطلاب أو عندنا صحن وأواوين كده. لا، المسألة بقت معقدة عن كده كتير، وبقت المنشآت الدينية مش مجرد بيت للصلاة، مش مسجد أو مدرسة بس، لا ده مسجد ومدرسة وخنقاط وكتاب طرحية وسبيل وكتاب ومش عارف ايه. فبقت المسألة فيها تعقيد شديد، ما بقتش العناصر المعمارية واضحة بالشكل ده. يمكن خليني أقول الملاحظة دي، إنه مسجد محمد علي بيرجعنا مرة تانية للمنشأة الدينية اللي هي مسجد فقط، ذات المعالم الواضحة اللي هي بيت للصلاة صح. لكن فاصل ما بين المملوكي ومحمد علي العصر العثماني كله، اللي هيستمر برضه في فكرة بناء مجمعات دينية. ويدخل بقى على التعقيد ده فكرة انه مش هيبقى عندي دراسة عثماني واضح المعالم زي كده، انما هيحصل كده دراسة عبارة عن هجين من الطراز المملوكي والطراز العثماني. يعني تنتشر قوي فكرة بيوت المنشأة اللي فيها بيت للصلاة، بس مع بيت للصلاة فيه يعني في عناصر معمارية أو وحدات معمارية أخرى زي الأسئلة والكتاتيب والحقوات والحاجات دي. فبالتالي المسألة معقدة شوية، مش بس من حيث التحقيق، لكن من حيث كمان إنه يجمع بين عناصر معمارية مصرية محلية مستقرة لغاية العصر المملوكي، ويطعمها بعناصر ودخالات معمارية مستخدمة من أو تحمل طابع تأثيرات العثمانية. على العموم يعني في المستوى بتاعه مش مطلوب إن نفهم أو ندخل نفسنا في التفاصيل الدقيقة، مجرد بس بنبين نعرف عمارة وفنون إسلامية بس في مستوى المبتدئين، إنما التفاصيل اللي حكيت عنها دلوقتي المفروض يعرفها أكثر الناس اللي هيتخصصوا. لو في طالب مثلا هيدرس في قسم الآثار الإسلامية في كلية آداب كذا أو كلية آثار كذا، يعرف التفاصيل الكتير. المستوى بتاعه ما يحتاجش أكثر من إننا نعرف بس الطرق الرئيسية للبناء في العمارة والطرق الرئيسية للفنون الإسلامية. ما قولي على واضح فهو واضح. طبعا كان في مشكله يعني كان كل يعني على ايد بيعمل مسيرة ويسبب ايد بيعمل مسيرة وصورة وكذا كذا. فمجرد ان في تجمع من الناس ماشي مشكلة مشكلة، فمنعنا ده لمدة سنتين تقريبا خوفا من المشاكل. لكن في الاحوال العادية يعني هتلاقي بقى واحد يعلق عليك، واحد يعكسك، واحد يلعب قدامك كده وانت واقف عادي خالص. بالنسبه لهم فهنعمل ده باذن الله ما تقلقش. طيب كده انا اتكلمت عن جزء من الاعمار الدينيه اللي هو تحديد المسائل. وانت جيت من الاعمار الدينيه صح صح معايا، يقول لي لا خلي بالك دكتور انت قلت لنا ان المساجد دي اتعملت على ثلاث طرق، انت بس اتكلمت عن الدراسه كده. هننتقل الى جزء ثاني من العماره الدينيه اللي هنسميه كده المجال. المدارس هيظهر في تحت فترة الطراز الثاني. ولما قلت انه ده واحد من طرز المساجد ارجو ان ده يفهم في ضوء مرة تانية عايز كلام قلته اكتر من مرة في القاعة دي، انه اذا كان عندي منشأة تعليمية اسمها مدرسة، وإذا كان طبيعي العلوم اللي بندرس فيها علوم متصلة بالعقيدة الدينية، فما أقدرش أفرق الوظيفة بتاعت المدرسة دي ما بين كلها مدرسة في جزء من الوقت لكنها تتحول إلى مسجد في أوقات الصلاة. وقلت إنه الناس اللي أنشأت هذه المدارس نصت في الوثائق كده الحجج الوقت اللي اتكلمنا عنها برضه بالتفصيل في المحاضرة السابقة، نصت كده على انه المدرسة في غير اوقات الصلاة تبقى وظيفتها للدراسة ولا يدخلها الا الطلاب المقيدين للدراسة، لكن وقت الصلاة تتحول الى مسجد يحق لأي حد ماشي في الشارع إنه يدخل يصلي. عشان كده نقدر نعتبر إن واحد من التخطيطات اللي اتبنى عليها المساجد والمدارس على السواء هو التخطيط اللي هو يبقى الطراز رقم 2 اللي بنسميه التخطيط ال يعني اديله اسم كده يقول تخطيط الايواني نسبة الى الوحدة الرئيسية في التخطيط ده اللي هي الايواني. يعني بمنتهى البساطة التخطيط ده هيبقى عبارة عن كده اهو صح؟ تعالى بطلع فوق انا صح؟ كده في الوسط ويفتح على الصح ده أربع إيوانات كده، واتفقنا إن الإيوان ده مساحة خمسة ثلاث أضلاع، ثلاث أضلاع والرابع مفتوح مساحة مغلقة من ثلاث نواحي جهات، والضلع الرابع بتاعها ده اهو مفتوح على الصح. يعني كأننا في غرفة جدار من جدرانها الأربعة ايه متشال ومفتوح على مساحة صالة مثلا أو ريسكشن أو كلام أو كلام أو كلام زي ده. وقلنا إنه التخطيط ده يظهر بالتوافق مع الوظيفة، الوظيفة بتاعت المكان بشكل أساسي هي التعليم. طب التعليم ده عايز إيه؟ عايز مكان يجتمع فيه الأستاذ مع الطلاب بتوعه. قبل كده بالتخطيط العادي بتاع المساجد قلنا إنه مرصود عندنا في الكتب والمصادر التاريخية وكذلك في الكتب اللي وصلت من المستشفى فيه. واللي احنا شفناه بعينينا من 30 40 سنة كده في الجامع الأزهر إنه كان عادي جدا الشيخ أو الأستاذ يقعد بجوار أحد الأعمدة بتاعة المسجد ويتحلق حوله الطلاب. إذا عمليا وظيفة التعليم الديني أو التدريس الديني كانت تتم في المساجد مع التخطيطات اللي هي بتاعة الصح والأروع. لكن لما جينا لأواخر العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي واستلزم الأمر إلى إنشاء ما يمكن أن نسميه ببساطة بالتعليم الموجه. الموجه بمعنى أن التعليم يخدم أفكار السياسة الموجودة. وقلنا أن الحكم السياسي كان موجود في الفترة دي كان عنده تحدي مهم جدا. التحدي ده كان في صورة الصليبيين الموجودين في الساحل الجنوبي للبحر المتوسط وعنده أربع إمارات متمركز فيهم الأنطاكيا والرقة والرقة وبيت المقدس مش عارف الرابعة تطلع حيل. وعنده كمان تحدي من القوة التتارية اللي كانت كمان بتهاجم العالم العربي والإسلامي. وعنده تحدي بتاع قوة سياسية موجودة في مصر وفي بعض أماكن العالم الإسلامي. فكان لازم يعمل مش تنظيمات عسكرية وحربية وإصلاحات للمنشآت وتزويد المنشآت العسكرية دي وبس، إنما كان لازم يستخدم أجهزة الدولة كلها عشان تتكاتف معاه للوصول للهدف بتاعه. وبالتالي كان يلزم نوع من التوحيد للصف الإسلامي اللي كان منشق ما بين سنة وشيعة. حجم السنة أنا ذاته كان أكبر كتير من حجم التشيع اللي موجود، أو ربما كمان إنه هو كان بيعول على معسكر السنة أكثر. عشان كده كان لازم يعمل مدارس تنشر المذهب السني بشكل أساسي وتقضي على الجيوب الشيعية الموجودة في أهم بلد من بلدان العالم أو المشرق العربي اللي هي مصر. وبالتالي كانت تقتضي تنشر هذه المدارس لتنشر وتوحد الصف الداخلي وتقضي على المذهب الشيعي. لازم دي وراها فكرة هذه المنشآت. لازم بقى يتعمل منشآت مش مساجد يعقد فيها حلقات درس وكلام زي كده، لا، منشآت قائمة بذاتها كده أو وظيفتها الأولى والأساسية هي فكرة تدريس المذهب السني بفقه أو المذاهب الأربعة للفقه السني. الحقيقة إنه إنشاء أو تخطيطات هذه المدارس لم تظهر إلى الوجود بهذا الشكل. هذا الشكل في التخطيط نوع من أنواع التطور اللي حصل على تخطيطات المدارس. يعني مرة تانية لما أتكلم عن تخطيط بوصفه كده تحت أرض بتحيط به أربعة حيوانات. ده شكل مكتمل سبقه نوع من فكرة في البداية زي ما قلت إن أنا محتاج ألف مدرسة، فجاي يجوز إنه أجي على أي مكان فاضي كده وأعمل فيه قاعة وتقعد فيها الطلاب مع الأستاذ بتاعهم يدرسوا، مفيش مانع. طيب الطلاب يعني الأستاذ موجود، يعني ممكن واحد عاوز يدخل الحمام، ممكن واحد عاوز يدخل يتوضى، فيبقى في قاعة والإيه؟ بما نافعها أو المرافق بتاعي حط فيها إيه؟ مبنى كده يتعمل فيه دورات مياه كده أو أماكن للوضوء وكلام زي كده. ربما كانت البداية طلع المدرسة كان يعني بداية وظيفة أكثر منه طراز معماري أو منشأة معماري. ربما الطراز المعماري أو المنشأة المعمارية ما ظهرتش إلا بإنشاء مدارس هيتبرع بإنشائها أو هيأمر بإنشائها ناس بقى من ذوي الشأن والسلطة اللي عندهم فلوس، يعني بقى مبنى معماري زي السلاطين والأمراء وكده. لما يجي سلطان أو أمير يعمل منشأة، لا، هنا المنشأة لازم تكون ذات طابع رسمي، يبقى ليها ملمح كده معماري واضح، المعالي ما تبقاش بقى ايه مساحة كده صغيرة كلام زي كده. وما تبقى من منشآت المدارس في مصر وأقدم هذه المنشآت اللي ما زالت باقية على الإطلاق في مصر حالا نسميها مدرسة ايه؟ لا، سلطان حسن بيه، المدرسة الكاملين. ما زالت بقاياها موجودة حتى الآن في شارع المعز. هنشوفها كده وقت ما شفتها هنعدي عليها. هذه المنشأة الأصل طبعا في بعض أجزاء اندثرت منها، اتحافظ على جزء منها وما زال بتقام في شعائر السلطنة. الأرض الترفيه في المدرسة دي عبارة عن صحن أوسط وإيوانين بهذا الشكل. ده في العصر الأيوبي، هو تحديد في عصر السلطان الملك الكامل. خلاص؟ في أواخر العصر الأيوبي هيحصل انه يتوفر عندنا او الزمن يحفظ لنا منشأة هي في الاصل مدرسة، او يطلق عليها مش المدرسة الصالحية، لا، المدارس الصالحية. المدارس الصالحية، ودي برضو ما زالت بقاياها موجودة في الوجهة الرئيسية بتاعتها، وجزء من الديوان اللي اتخذ الديوان الغربي من المدرسه الشماليه اللي اتخذ ضريح للصالح نجم الدين ايوب اللي حكيت انه مات او قتل في حرب مع الصليبيين في المنصوره، وبعد انتهاء الحرب وانتصار الجيش المصري حصل انه اتخذ جثمانه واقتطع جزء من الإيوان الغربي للمدرسة الشمالية اللي هو بنيها نفسه أو هو الهادف إنشاءها ودفن فيه، وما زال ضريح صالح نجم الدين أيوب ما زال موجود، وما زالت بقايا المدارس الصالحية تتمثل في الواجهة الرئيسية بتاعتها والمئذنة التي تقع على وسط أو على مقدمة الممر اللي يفصل ما بين المدرستين. معنى كده إن المدارس الصالحية التخطيط بتاعها كان عبارة عن انه بالظبط الوحدة دي تتبع تاخذ مرة تانية متكرر على اليمين كده. عشان كده اتسمت اكتر بالمدارس الصرفية. فهي مسألة انه مدرسة على اليمين عبارة عن صف وايوانين، ومدرسة زيها بالضبط على الشمال عبارة عن صح وإيوانين، ويربط بينهم وجهة واحدة في اللي بقول مازالت باقية حتى الآن بيشغلها بعض المحلات بتاعة الناس اللي هم النحاس والكلام كده. المنطقة دي كانت معروفة تاريخيا كمكان لتجارة النحاس، حتى المنطقة دي مازالت معروفة بال مدارك بالنحاسين نسبة إلى طبيعة الحرفة اللي كانت تمارس في هذا المكان. وبعدين يجي في الحنينة في ممر اهو بيفصل ما بين المدرستين. الممر ده معروف دلوقتي بحالة الحرب الصالحية اللي هي فيها الناس اللي بيشتغلوا في البتاع ده في الأحجار الكريمة والحاجات اللي بقى طبعا بعد ما سوق الاحجار الكريمه ده جبر يعني زي ما بيقولوا ابتدوا بقى يشتغلوا في الحاجات المقلده المستورده للاسف من الصين والكلام ده. وعلى راس الممر ده او حرب الصالحيه دي او هو الممر اللي كان بيفصل ما بين المدرستين هنلاقي المخزنه بتاعه المدرسه الصالحيه ما زالت موجوده بكل التفاصيل بتاعتها في المنطقه دي، وتحتها كده نقدر نمر منه يعني مأذنة معلقة فوق عقد يسمح بإنه حركة المرور في الحارة دي أو الممر ده تبقى موجودة. والمنطقي جدا إنه كان اللي هيسلك الممر ده يقدر يدخل المدرستين، المدرسة اللي على اليمين بالشكل ده هو من باب هنا كده، والمدرسة اللي على الشمال من باب هنا. المفروض انه ده صح وده صح، وانه المساحه دي مفتوحه بتاعه الديوان على الصح عشان تبان هنعمل كده. والله بتيجي برضه تصير حاجه ايه المشكله يعني المساله مش محتاج رسم لا بتاع ده لا بادوات هندسيه بشكل. بص اذا فهمنا إذا احنا بنقدر نفهم هنقدر نعمل الرسم ده، لكن هنحط ذهنه ويقعد ويحفظ الرسم لا مش هنفهم، لكن يفهم الفكرة يقدر يعملها بشكل كروخي كده زي ما أنا بشتغل. إنما مش مفروض أبدا إن اللي هيعمل رسم توثيقي زي كده يستخدم بقى أدوات هندسية ويعمل أبعاد منتظمة. بس الحافظ واحنا بنعمل ده نحافظ على شكل المساحه، يعني لما ابقى عارف ان الجواب ده مستطيل ما يتعملش مربع ما يتعملش دائري، لما الصحن يبقى مربع او مستطيل احافظ على الشكل العام عشان النهايه او الشكل النهائي للرسم يعني يدي انطباع عن المشاهد اللي انا برسمه ما يتوهش او ما يتوهش الواحد. كان الوصف كده يبقى عندنا الأول مدرسة، يعني هي المدرسة الكاملية أو ما كانش على كده تعرف بالمدرسة الكاملية، كانت تعرف بدار الحديث الكامل. دار الحديث نسبة إلى إنه كان يدرس فيها علوم الحديث النبوي، والكاملي دار الحديث الكاملي نسبة إلى منشئ المدرسة اللي هو السلطان أو ملك السلطان الكامل. إنما هنا تعرف صراحة في الوثائق بالمدارس الصالحية، لكن لأنه كان الغرض الأساسي منها تدريس الفقه السني على المذاهب الأربعة. كل إيوان من الإيوانات يجتمع فيه الأستاذ المتخصص في الفقه المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي ويقعد أو يقابل طلابه في مواعيد محددة في هذا المكان. وكان طبيعي جدا إنه يجي في اتجاه القبلة اللي هي في المنطقة دي هيبقى كده أهو ويعمل في الجوانات محراب عشان هنعمل صلاة في الأوقات بتاعة الصلاة. وأوقات الصلاة يعني الناس هتستمع كلها سواء اللي بيدرس فقه ملكي ولا حنفي أو كده هيجتمعوا كلهم في مكان واحد لأداء الصلاة. عشان كده هيبقى من المعروف برضو في عمارة المدارس إن زي ما كنا بنتكلم في عمارة المساجد وتحقيقات المساجد اللي بتتكون من صحن أوسط وأربع أروقة وكنا أو أربع طلاب وكنا دايماً بنقول إنه ظلة القبلة أو رواق القبلة أوسع هذه الطلاب لأنه الناس كلها هتجتمع في أداء الصلاة. برضو هنلاحظ إنه مساحة الديوانات اللي في اتجاه القبلة هتبقى أكبر عشان تقدر تستوعب مجموع الناس اللي هيقفوا للصلاة في الديوان اللي في اتجاه القبلة. الحلقة الثانية من تطور هذا التخطيط اللي يجي نفسه ده خالص كده اهو ويظهر عندنا بعد هذا النموذج المدرسة بقى يسموها ذات التخطيط الديواني المتعامد وأحيانا ممكن يسموها ذات التخطيط الصليبي. صليبي لأنه يعني تكون من مصورين متعامدين على بعضهم البعض بمعنى إن عندي صحن كده أهو في الوسط وهنا وهنا يعني في عندي محورين متعامدين مع بعض وهيمشي لمرة من الزمن معتمدين على هذا